قام المشاركون في مهرجان بيونغيانغ الدوري الخامسة عشر للسينما بزيارة مانجيونغ دي المكان المقدس للثورة حيث ولد الزعيم القديم كيم إيل سونغ. إضافة على ذلك زاروا برج فكرة جوتسي والمتحف التذكاري للانتصار في حرب التحرير الوطنية وقاعة العلوم والتكنولوجيا وإلى آخره.